ما فيش فيه فصال. زي مثلا يعني مثلا حد الخمر في الشريعة واضح بتعمل في كذا، ده خلاص واضح فيه. لكن في أمور لم يوضع لها حدود، في أمور زي ما ذكرنا وقت الصلاة، وقت الصيام، قدر الصدقة، الأمور هذه ليس لها حدود، هذه على قدر كل واحد ما بيفهم ما فمن مدرك فيها أمرا قريبا فهو المطلوب منه، ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه. إذا فهمت إن منه أمر زائد، ها، على أن يكون جاري إيه؟ الأمر زائد اللي فهمته على أن يكون جاري على لسان العرب، ما تفهموش بس كده، تفهموا كده زي ما الصوفية بيعملوا أو زي ما الشيعة بيفهموا، لا، الرافضة لعنة الله عليهم بيفهموا، لا، لأن يكون لا جاري على لسان العرب، إنه هذا الفهم اللي أنت فهمته زيادة يكون جاري على لسان العرب وعلى معهودها وعلى معنى الأمية فيها. إذا فهمت أمر أكثر، ها، أصبح خلاص مطلوب منك إنك تعمله. يعني لو فهمت من الورع أمر أكثر، ها، قلت والله أنا عايز أتجنب كمان، مش بس أتجنب المحرمات، أنا عايز أبعد عن حتى المكروهات، لأنك فهمت إن من الشريعة أن المكروه، ها، بالجزء محرم بالكل، فدخل عنصر التحريم على الايه، على المكروه، فتقول لا انا حتى هذا مش عايز اكون جزء منه، ها. او تجد مثلا ان المندوب بالجزء واجب بالكل، فتقول لا انا عايز اكون ممن يكون هو اللي يؤدي المندوبات ليكون ايه، لان فيها شبهة الواجبات بالكل، فأنت تسارع إلى تشميت العطس، تكون المسارعين في تشميت العطس، رغم أنه مش واجب عليك، ده واجب كفائي، لو واحد قال خلاص الباقيين مش كان، لكن أنت عايز تكون ممن إيه، من الجزء، لأنه لو كل ما قالش كل هأثم، مش كده، لو واحد قال سقط على الباقيين، هو عايز يكون هذا الواحد اللي يقول ليه، لأن هي واجب على الكل إن واحد منهم يقول، هو عايز يكون هذا الواحد حتى يكون كاسبا للثواب، ها، الذي هو على درجة الذي جعلها واجبا بالكل. فاهمين ولا دي صعبة؟ احنا اتكلمنا عليها قبل كده، مفهوم. اذا فهمت انت من الشريعة امر اكثر من غيرك، فايه يصبح مطلوبا منك، ومطلوب على وجه على حسب بقى، مطلوب على وجه غالبا ما هوش مطلوب على وجه الوجوب، لان ما وجب بيستوفي الكل، العام وغير العام، ولكن هو يكون في باب الايه، عادة للمندوبات اللي هي وسارعوا الى الخيرات، ها، في هذا الباب بيكون في هذا. فاذا تبين لك امر زيادة بتأتي انت به وبتفعله حتى ايش، تكتسب ثوابا اكبر، لان عارفين احنا درسنا بكده الفرق في موضوع الطلب، كلمة المطلوب، المطلوب يكون ده له كذا معنى، مش لازم يكون مطلوب مش واجب، المطلوب قد يكون حاجات كتير، ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه، وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه. قد يكون واحد أدرك معنى بس ما يقدرش يداوم عليه، فهو يعمل جزء في وقت محدد، في واحد بيعمل أكثر، ها؟ واحد مثلا قال لك أنا عندي مقدرة، واحد عنده مقدرة يروح زي مثلا الشيخ علي هندي، يقدر يروح يحج كل عام لأنه عنده السنتر وبيروحوا معه كل سنة. في واحد زي مثلا بيحج مثلا 3 أعوام ويفوت سنة بيرتاح، في واحد بيروح كل سنة، في واحد بيروح كل 10 سنين صاحب مركز، بتتوقف، ها، وهي مش واجب، الحج واجب مرة واحدة بيسقط، فاهم؟ هذا هو ما يريده هنا، إن في أمور ليست لها حدود، ها، غير محدودة في الشريعة، ولكن هذه هي ما تتوقف على قدرة الفاعل، قدرة المكلف، على متى ما تدركه أنت منها، ها، ما تدركه أنه مثلا يكون ثواب ليك وكذا. فمن لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها بل بما دونها، وهو من كان قادرا على ذلك كان مطلوبا. إذا المشترك العام بين الناس هو إيه؟ الواجبات ليش؟ أو كذا، بس هذا المشترك العام، غير ذلك سواء هي من المندوبات من المدركات العامة أو هي من الأمور، زي مثلا الوصال في الصيام، يعني الوصال اللي بيواصل الصيام، الرسول الله كان يفعله وأمر الناس أن تشعر لعدم قدرتهم على هذا، لكن نقدر نقول الوصال محرم؟ مستحيل، إذا كان الرسول بيعمله الرسول لا يفعل محرم، ها؟ فإذا هذا إيش؟

مش بقوم بحكم التشريع المان ميد الوضعي، لا ده موقوف بحكم الشرع، الشرع بيقول ما تقطعش هذا هذا. شفت؟ اما الفرق بين الاثنين هدول في الفهم، فانا اعتقد انه فالفهم الاول هو فهم الدكتور هاني السباعي في الحقيقه، والفهم الثاني هو فهمي انا شخصيا للمساله. فالدكتور السباعي بيقول لك لا، هو لازم يطبق، يعني يطبق، اترك القاضي يفعل ما يفعل. الفهم الاول يعني فيه ثقل من الناحيه الاجرائيه، من ناحيه الاجراء فيها ثقل. انا الحقيقه يعني نعم، انا اعرف ان انا اعرف على كل حال، انا اعرف ان الدكتور هاني الى الان انا لم اناقشه في هذه المساله، لكن اعرف ان هذا هو رايه وهذا رايي صحيح ويمكن تطبيقه، ولكن هو صعب في الناحيه الاجرائيه، وانا لي راي اخر، لكن ان شاء الله انا هو نتكلم في هذا لان لم نتكلم عليه. لا اعتقد ان اتجاه الشيخ هاني ان القاضي هو الذي يحكم الفردي. أنا أرى أنه يمكن والله تعالى أعلم أن يكون هناك توجيه عام من الإمام، وده ما يعتبرش إيقاف للتشريع، ده يعتبر توجيه فقط للتطبيق. ما هو الإمام عمل كده، ما على خاصة الأول الإمام عمل كده، فليش أنا ليش ظهر الاتجاه الثاني؟ اللي هو إيش اللي هو إيش الاتجاه الثاني؟ الأول تقصد؟ الأول تعم إزار الاتجاه الأول، لأن الـ يعني قد يكون خوفا من مآلات الأمور في هذا العصر، أن يؤخذ على أن الشريعة تؤخذ ب يعني هي ابتداء الشريعة باستهام بها في التطبيق واستهام بها في التقنين وكذا، فيقول لك لا احنا حذرا من هذا لا نفعل هذا، يعني نوع من انواع سد الذرائع. نعم. هل هذا في الحدود فقط ام مثلا اكثر من ذكر الشيخ الشيخ هل على احد الناس ام مثلا البنوك مثلا السياحه؟ لا على كل شيء، على كل شيء، ما كلها الامور يعني ده هذه بالذات كمان ما لهاش حدود اصلا في الشريعه، يعني يعني ال ال يعني يعني العري ملوش حدود، يعني لبس الحجاب ملوش حد، هو تعذير، حد تعذير، يعني ست اللي لبس الحجاب حد تعذير، ما فيش حدود، فهذه للإمام انه يفعلها ويتركها. ف ف ف ف, ف لكن يقدر الإمام هذا من ناحية، قد يقال الإمام يقدر انها تترك الى فترة حتى يستتب الأمر وحتى نستطيع ان نتحكم في كذا، هو يبقى الباقي هم الخارجين عن الشرعية فكذا، أو قد يأتي أحد يقول لا أنا من أول يوم هحط دول في السجن. فأعتقد أن وبعدين هذا كمان يا إخوانا يعني يتميز بتميز معين، وهو أقصد مش يتميز، يفترق الحكم فيه بقدر المعصية اللي بتحدث عنها. تفهم؟ يعني إذا كان أمر فيه، يعني إذا كان أمر فيه معصية حالة اللي هي بقى شروط المصلحة والمفسدة، إذا كانت مفسدة ستغطي على مصلحة إبقائها، إنك أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتترك الأمر، عمر عبد العزيز بيقول كده ليه؟ اللي هي أحمي الناس على الحق فيدفعوه جملة، خايف من إن الناس تخرج، لكن إذا كانت مفسدة الترك أكثر من هذه المفسدة فأنت ما تقدرش تسيبه. ها؟ زي مثلا إذا كان في ناس تبيع المخدرات في الشوارع ما ضرش الناس تدفعها جملة، ده لازم تأخذ على إيدهم على طول. شفت؟ ولكن إذا كان فيه بعض النساء يقولون متبرجات، فأنا أستطيع أن أترك هذا، والله تعالى أنا مش بضرب، أنا بضرب مثال، إلى أن التلفزيونات يتمنع من هذا شوية، يبقى لا والله إحنا هنعين المحجبات ولا هنعمل كذا، يبدأ ثقافة المجتمع تتغير شوية، وبعدين تفرض أنت إنه أي واحدة تخرج بالطريقة الفنية في تعزير ليها، تدفع غرامة ابتداء أو كذا، أو تمنع من الدخول في الأعمال العامة، أو تمنع من الدخول، عكس اللي بيعملوه هنا. عكس اللي بيعملوه هنا. أو ما كانش، أو ما تدخلش المباني العامة إذا كانت تقف بره. تطلب التليفون اللي عايزاه. واخد بالك؟ تيك اوت. ما تخش الامتحان. فهذا هذه الامور المقصود، ان هذا هو المقصود بهذا. هذا من ولذلك هو كتب هنا ايه؟ في المسألة قال لك نظرة في ايه؟ في استفراط في سياسة التشريع. لأن هذه من سياسة التشريع. في العنوان فوق الكتاب.